الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه تبع هداه. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، الباب الذي نحن بصدد مدارسته من ألفية ابن مالك رحمه الله هو باب يعني الباب هو المعرب والمدني. فلنستمع إلى الأبيات التي نتناولها بالشرح أو نتناول بعضها. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد. قال رحمه الله: وما بتا وآلف قد جمعا يكسر في الجر وفي النصب معا، كذا أولات والذي اسما قد جعل كأذرعات فيه ذا أيضا قبل، وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضغ أو يك بعد أدردف، واجعلني نحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون، وحذفها للجزم والنصب سمة كلم تكوني لتروم مظلمة، وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما، فالأول الإعراب فيه قدرا جميعه وهو الذي قد قصرا، والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر، وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف، فالألف أنوي فيه غير الجزم وأبدي نصب ما كيدعو يرمي، والرفع فيه منوي واحذف جازما ثلاثهن تقضي حكما لازما. لم قال في بداية ما سمعت ما استمعتم إليه: وما بتاء وألف قد جمعا يكسار في الجر وفي النصب معا، كذا أولات والذي اسما قد جعل كأذرعات فيه ذا أيضا قبل. تذكرون أننا بصدد بيان العلامات الفرعية للإعراب، العلامات الفرعية للإعراب، العلامات الفرعية للإعراب متنوعة. تكلم فيما سبق عما ينوب فيه الحرف عن الحركة، وذلك في الأسماء الستة وفي المثنى وجمع المذكر السالم، ثم تكلم هنا عما تنوب فيه حركة عن حركة وهو جمع المؤنث السالم أو ما جمع بألف وتاء، وسيذكر بعده ماذا؟ ما لا ينصرف. قال هنا: وما بتاء وألف قد جمع يكسار في الجر وفي النصب معا. أخبر هنا بأن ما جمع بألف وتاء يكسار في الجر وفي النصب، فلا تدخله الفتحة، بل في حالة الجر وفي حالة النصب يكون مكسورا، فهو ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة ويجر بالكسرة على الأصل. وضع مثلا كقول الله تعالى: إن المسلمين والمسلمات، الآية، والمؤمنين والمؤمنات، القانتين والقانتات، فقوله تعالى: إن المسلمين المسلمين منصوب بإن، وهو جمع مذكر سالم، فهو منصوب بالياء نيابة عن الفتحة، والمسلمات معطوف عليه، والمعطوف على المنصوب منصوب، وهو منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة. لهذا قال: وما بتاء وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معا. لما كان ما جمع بألف وتاء باقيا على الأصل في رفعه لم يتعرض له، فجمع المؤنث السالم أو الذي يجمع بألف وتاء يرفع بالضمة، ويجر بالكسرة فيه حالة واحدة يعني فيها نيابة، ما هي؟ حالة النصب فلا تدخل الفتحة، لهذا اقتصر عليها. ربما تقول علاه قال يكسر في الجر وفي النصب، مع لأنه مرافق لأنه مشابه له فذكره. أما الرفع فباق على أصله فيرفع بالضمة، وفي حالة الجر يجر بالكسرة. الحالة المستثناة حالة النصب فلا تدخله الفتحة. وما بتاء وآليف قد جمع، قوله وما بتاء هذا أصله ما بتاء لكنه قصر لضرورة الوزن، وبعضهم يقول بأن الصواب أن يقال وما بتاء بالتنوين، وما بتاء وآليف قد جمع. وقول المؤلف رحمه الله تعالى وما بتاء وآليف هو خير من أن يقال جمع المؤنث السالم، الأفضل أن يقال وما بتاء وآلف قد جمع. ليه؟ حتى يدخل في هذا الإعراب ما سلم مفرده في جمعه وما لم يسلم، فقوله وما بتاء وآلف أعم من جمع المؤنث السالم، لأن مسلمة جمعها مسلمات، مؤمنة مؤمنات، قانتة قانتات، فهذا جمع مؤنث سالم. ولكن أخوات هذا ليس جمع مؤنث سالم، وإنما لماذا؟ لأن مفرده تغير في جمعه، فلا يصدق عليه أنه جمع سالم للتغير. واضح كيف؟ فلما كان والله مثلا أمهات فتغير، فلما كان الأمر كذلك وكان إعراب هذا الذي تغير مفرده في جمعه أيضا ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة، كان الصواب أن يقال وما جمع بألف وتاء بدل أن يقال جمع المؤنث السالم. واضح كيف؟ ولما قال وما جمع بألف وتاء معنى ذلك مزيدتين على مفرده، ومعنى هذا أن الآلف إذا لم تكن مزيدة فلا تعرب الكلمة التي كانت فيها إعراب جمع المؤنث السالم، كمثلا قضاه، فإن الآلف في قضاه ليست مزيدة بل هي كما يقول أهل العربية منقلبة عن الياء، قضى يقضي قضايا قضى. واضح؟ حركت الياء فتح ما قبلها وصارت ألفا، فهي منقلبة عن ياء لأن أصلها قضى يقضي قضاء، أو كانت منقلبة عن غير الياء منقلبة عن الواو كما في دعاء دعاء. وضع فدعاء هذه الألف منقلبة عن واو فليست من هذا الباب، قل هؤلاء قضاة قضاة ورأيت قضاة ومررت بقضاة، وكذلك دعاء. فإذا كانت الألف ليست مزيدة كما مثلا المؤمنة ألف مزيدة، فإذا كانت الألف ليست مزيدة فهذا ليس من هذا الباب، لهذا قال وما بتاء وألف قد جمع، معنى ما كان للألف والتاء مدخلا في جمعه، جمع بالألف والتاء معنى صار جمعا بزيادة ألف والتاء. فإذا كانت الألف ليست زائدة فليس من هذا الباب، وكذلك إذا كانت التاء كفي ميت أموات، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا خبر كان، ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، والله أبيات، فالقيد هو كون الألف والتاء مزيدتين حتى يكون من هذا الباب، فيعرب إعراب هذا الإعراب، وهو أن تنوب فيه الكسرة عن الفتح. هذا قال وما بتاء وآلفين قد جمع يكسر ذي الجر وذي النصب معا. واضح؟ هناك كلمات ألحقت بهذا الذي جمع بألف وتاء، أو هي من كأذرعات مثلا، وما بتاء وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب مع كذا أولات. أولات كذا يعني يعرب هذا الإعراب أولات. أولات اسم جمع ليست جمعا، لأن الجمع هو أن يكون له مفرد من لفظه، الجمع ما كان له مفرد من لفظه، وهذا لا مفرد له من لفظه، بل هو دال على الجمع. فكذلك يعرب إعراب ما جمع بألف وتاء كذا أولات. قال الله تعالى وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فأولات في الآية خبر كان، ونون النسوة المدغمة في نون الفعل هي اسم كان، وأولاتي خبر كان، وإن كنا أولاتي حمل فأنفقوا علينا حتى حملهم كذا أولاتو، لأن أولات اسم جمع ولا مفرد له من لفظه، وإنما مفرده ذات، مفرده ذات كنسوة اسم جمع، ومفرده لا مفرد له من لفظه، بل مفرده امرأة. وكقوم اسم جمع إذا كان بمعنى رجال لا مفرد له من لفظه، ومفرده من لفظه رجل. واضح كيف؟ لهذا قال كذا أولات، كذا أولات معناه أولات تعرب هذا الإعراب كما علمنا، مرفوعة بالضمة، مجرورة بالكسرة، منصوبة بالكسرة نيابة عن الفتحة. وأولات الأحمال أجلهن أن يضع حملهن، هذا على الأصل. قال والذي اسما قد جعل، وإذا جاء بهذا الذي جمع بألف وتاء وجعل اسما يعني علما، فنقلوا فصورته صورة ما جمع بألف وتاء، ولكنه سمي به، سمي به كأذرعات أو كعرفات، والله واحد سموه بركات. فإذا كان الأمر كذلك وسمي لا بركات، بركات فإذا سمي بهذا بهذا الذي جمع بألف وتاء شخص أو موضع أعرب هذا الإعراب. ثم ذكر له مثالا كأذرعات، كذا أولات والذي اسما قد جعل كأذرعات موضع، هذا اسم موضع بالشام، كأذرعات فيه ذا أيضا قبل، أي قبل فيه هذا الإعراب، وما بتا وألفين قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معا كذا أولات والذي اسما قد جعل كأذرعات فيه ذا أيضا قبل. وقد قالوا إن هذا الذي جمع بألف وتاء إنما جر، إنما نصب بكسرة نيابة عن الفتحة ليجري على سنان أصله الذي هو جمع المذكر السالم، فإن جمع المذكر السالم حمل نصبه على جره بحيث كان منصوبا ومجرورا بالياء، فكذلك حمل هذا عليه، فحمل على سنن أصله فلم تدخله الفتحة بل نابت فيه الكسرة عن الفتحة. هذا الذي سمي به كعرفات وأذرعات وما إلى ذلك فيه لغة، اللغة المشهورة هو أنه يعرب إعراب ما جمع بألف وتاء، ما جمع بألف، هذا عرفات، هذه عرفات، ووقفت بعرفات، وهكذا. وكذلك في النصب يكون مجرور. فإذا أفضتم غير مجرورة. فيه لغات أخرى وهي مثل السابقة، غير أنها غير أن الكلمة فيها لا تنون. كيف تقول هذه عرفات ووقفت بعرفات ورأيت عرفاتي، فهي مثل السابقة لكنها تختلف عنها فاش في كونها لا تنون. وهناك لغة أخرى لدي مما ذكره من الشواهد في هذا السياق، قول الشاعر تنورتها من أذرعات، تنورتها من أذرعات وأهلها بيثرب أدنى دارها نظر عالي. تنورتها من أذرعات، أذرعات منطقة بعيدة عن المدينة التي كانت تسمى يثرب، وجاء القرآن باسمها ولكنها المدينة تسمى المدينة يثرب، يعني فهو بعيد عن دار هذه المرأة التي يتحدث عنها. تخيل دارها أو النار التي في دارها من أذرعات، فهو تخيل دارها، تخيل النظر إليها لفرط شوقه من أذرعات. هذه أذرعات جاءت يعني رواية بالأوجه الثلاثة التي سبق الكلام عليها، والمشهور فيها ماذا؟ التنوين، وهي هنا مجرورة، تنورتها من أذرعات وأدنى دارها نظر عالي، يعني أقرب منازل قومها بعيد، وإذا كان أقرب من المنازل بعيد فكيف بالأبعد. تنورتها من أذرعات ودارها وأهلها بيثرب أدنى دارها نظر عالي. لهذا قال كيف وما بتاء وآلف قد جمعا يكسر في الجر وفي النصب معا، كذا أولاته الذي اسما قد جعل كأذرعات فيه ذا أيضا أبل. ثم قال يعني نذكر ما جمع بألف وتاء وقد نابت فيه حركة عن حركة. ما هي الحركة النائبة؟ كسرة. ما هي الحركة التي نابت عنها الكسرة؟ ألف وتاء. ثم قال وجر بالفتحات ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الرادف. هذا هو النوع الثاني مما تنوب فيه حركة عن حركة. وجر، جر هذا فعل أمر أو فعل ماض، جر يجر في جر يعني جر، جر هو هذا الجر الذي هو اصطلاح. وجر بالفتحات ما لا ينصرف، جره بالفتحة نيابة عن الكسرة، فما لا ينصرف لا تدخله الكسرة، يرفع بالضمة على الأصل فلم يتعرض لحالة الرفع لأنه باق على الأصل، وينصب بالفتحة لأنها هذا هو الأصل فلم يتعرض لحالة الرفع ولا لحالة النصب لأنها بقية على الأصل استنادا إلى تلك الكلية السابقة. فارفع بضم، بقية فارفع بضم وانصيبا فتحا وجر كما سبق، فما كان باقيا على الأصل لا داعي لذكره. واضح؟ لهذا قال وجر بالفتحات ما لا ينصرف، الاسم الذي لا ينصرف يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة فلا يدخله الكسرة ولا يدخله التنوين. الاسم الذي لا ينصرف لا تدخله الكسرة ولا يدخله التنوين. هناك باب خاص يتكلم فيه الناظم عن الاسم الذي لا ينصرف وعن العلل التي ذكرها أهل العلم لكونه لا ينصرف. فيه علتان فرعيتان كما قالوا، منعت صرفه أو علة واحدة تقوم مقامهما. واضح؟ فإذا كان الاسم محكوم عليه بأنه مما لا ينصرف فإنه لا يدخله التنوين. مثلا إبراهيم تقول أم يقولون إن زيد وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. إبراهيم لا غير منصرف. مساجد ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوامع. شو صوامع؟ صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فصوامع ومساجد وبيع بيع منوع. إذن هذه ممنوعة من الصرف يعني أنها لا تنون، وكذلك لا يدخلها الكسر لأنها أشبهت الفعل، أشبهت الفعل. مثلا قول الله تبارك وتعالى حاكيا عن ذاكرا ما قاله عيسى عليه الصلاة والسلام لبني إسرائيل ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه أحمد. أحمد هنا غير منون. كما قلنا هناك باب يأتي ذكره يعني بين فيه الناظم هذا الذي يمنع من الصرف، هنا راه يذكر فقط كيف يعرف. وجر بالفتحات ما لا ينصرف، ما لا ينصرف، لكن بقيد ماذا؟ وبشرط ما لم يضف. أما إن أضيف فإنه ضاعف شبهه بالفعل فجر بالكسرة. مثلا قول الله تبارك وتعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، بشرة مجرور هنا بالكسرة. لكن انظروا قول الله تعالى في سورة النساء وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، فها هنا بأحسن منها ليس مضافا، جر بالفتحة نيابة عن الكسرة. وفي سورة التين قال في أحسن تقويم لأنه أضيف إلى تقويم. تقول سلمت على مررت بأفضل من فلان فيجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. ولكن إذا قلت مثلا جالست إلى أفضل القوم فهنا راه مضاف جر. وكذلك إذا دخلت عليه ال مثلا صليت في مساجد كثيرة كثيرة فهنا مساجد منوعة من صرف كما سيأتي لأنها صيغة منتهى الجمعة فهي منوعة من صرف. صليت في مساجد كثيرة كثيرة، لكنك إذا أدخلت عليها الألف واللام جرت بكسرة. قال الله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، في المساجد في المساجد. لماذا جرت؟ لأنها دخلت عليها الألف وجر بالفتحتين ما لا ينصرف. ما هو الشرط؟ ما لم يضف أو يكو بعد الرادف ال كيف ما كانت، سواء كانت في التعريف كما رأيت في المساجد أو كانت زائدة أو كانت صلة أو كانت اسم موصول، فلا فرق بين ال التي ينتقل بسببها الممنوع من الصرف من الحركة النائبة إلى الأصلية بحيث يجر بالكسرة على الأصلي بين أن تكون معاء تعريف أو أن تكون زائدة أو أن تكون اسم موصول. واضح؟ لهذا عم فقال وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الرادف. من الشواهد التي ذكروها قوله وما أنت باليقظان ناظره إذا نسيت بمن تهواه ذكر العواقب. وما أنت باليقظان، يقظان ممنوع من صرف، عثمان عالم رضي الله عنه عثمان بن عفان مع سيد الصحابة هذا عالم، فهمت كيف؟ والله وصف كيقظان، ها؟ والله سكران، فهذا ممنوع من صرف، إما للعالمية كما سيأتي مع زيادة الألف والنون، وإما للوصفية مع زيادة الألف والنون، فيقظان فعله يقظ، يقظ، هو يقظ، يقظان، وجمعها جمعه أيقاظ، تحسبهم أيقاظا وهم رقود. واحد يقول لك على أهل الكهف راهم في الأردن، واحد يقول لك راهم في جبل طارق، الرباع اللي يحوسوا على الدراهم كفروا بالسياحة. وأنا في كثير من الأحيان نسميها السياخة. إذن وما أنت باليقظان ناظره، وما أنت باليقظان ناظره إذا نسيت بمن تهواه ذكر العواقب. يظهر لي ماذا بكم قاع ما نعربوش غير المعنى وخلاص يعني. طيب نشوف قبل الشاهد وين راه. وما أنت باليقظان، يا أخي الباء حرف جر ما نافية هذه، وأنت اسموها. وباليقظان الباء حرف جر زائد، واليقظان لكن حرف جر زائد مش صحيح، يأثر ولا ما يأثر؟ زائد ويأثر، يقول لك زائد ويأثر، زائد ويأثر. وما أنت باليقظان، إذا اليقظان مجرور بالباء وعلامة جره كسرة. هنا راه كسرة لماذا؟ لأن الألف واللام زيدت عليه وهي معرفة، وهي معرفة. وما أنت باليقظان، وهذاك باليقظان هو خبر ما، وناظر، وهذا اليقظان صفة مشبهة، صفة مشبهة تعمل عمل الفعل، أو هي صيلة. يعني اليقظان يمكن أن تعتبر اسم موصول، واليقظان صيلته، اليقظان صيلته. يعني احنا قلنا بأن الألف واللام هذه لا فرق بين أن تكون معرفة أو تكون اسم موصول أو تكون زائد. وناظره فاعل، ناظره فاعل باش بالصفة المشبهة. وش معنى البيت؟ قلوا أنت لا تعد من المتحرزين المحتاطين الأيقاظ المتنبهين، لا تعد من هؤلاء إذا زين نسيت بمن تهوى وذكر العواقب. إذا أحببت شيئا فجعلك ذلك الشيء الذي أحببته تنسى ذكر مآلات الأمور، لأنه يمكن أن يكون الأمر الآن يعجبك وأنت مرتاح إليه، ولكنه يفضي إلى هلاك أو إلى شر، ينبغي للإنسان أن يحتاط. هذا المقصود. وما أنت باليقظان ناظره إذا نسيت بما تهواه ذكر العواقب. ما يقول العامة عندما يقول له يسقي يغري لك الحليب، يغري لك الحليب يسقي لك بالماء، يغري لك الحليب ويسقي لك بالماء. فأحيانا الإنسان يغرك، يعني يعجبك كلامه أو يعجبك الحال الذي أنت فيه وتنسى أنه برق خلب وخداع ومكر. نعم. طيب من الآن من الشواهد التي ذكروها أيضا قولهم أو قول الشاعر: رأيت الوليد بن اليزيد مباركا شديدا بأحناء الخلافة كاهله. هذا مما زيدت فيه الألف ولا، يعني إذا كان هو سموه يزيد، يزيد هذا ماله، إذا كان هذا سموه يزيد، يزيد هذا علم، والعلم إذا زيدت عليه الألف هل تكسبه تعريفا؟ لا تكسبه تعريفا، هي زائدة. ومع ذلك يعني أثرت بحيث أعرب الإعراب الأصلي فدخلته الكسرة. واش قال؟ رأيت الوليد ابن اليزيد، لأن اليزيد هذا دخلته، هو أصله شنو؟ يزيد، ويزيد ممنوع من الصرف، ولهذا يزيد، سلمت على يزيد. لكن إذا دخلت عليه تقول سلمت على اليزيد. رأيت الوليد ابن اليزيد مباركا، أرى يمدحه، يمدحه، واللي يمدح ينبغي أن يمدح بحق، مع ذلك لا ينبغي أن يمدح الشخص هكذا وهو يخشى عليه من المدح، لأن المدح ذبحون. رأيت الوليد بن اليزيد مباركا شديدا بأحناء الخلافة كاهله، الوليد هو الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان، وأحناء الخلافة أعباؤها ومشاق ممارستها. ويقول بأنه رآه مباركا وأنه شديدا بأحناء الخلافة كاهله، كاهل ما بين الكتفين، فهو مثقل بأعباء الخلافة قائما بها، قائما بها، فوصفه بأنه مبارك وأنه مثقل بأعباء الخلافة وبمشاقها. الشاهدوين: رأيت الوليد بن اليزيد، لأن كلمة يزيد ممنوعة من الصرف للعالمية ووزن الفعل، ولكنها رجعت إلى الأصل بسبب دخول الألف واللام الزائدة. انتهى الكلام على ماذا؟ على الممنوع من الصرف. ثم قال، ثم ذكر الأفعال الخمسة التي تنوب فيها ماذا؟ حرف عن الحركة، وحذف الحرف أيضا، إما وجود الحرف وإما حذفه. فقال: واجعل لي نحوي يفعلان النون رفعا وتدعينا وتسألونا، وحذفها للجزم والنصب سمة كلم تكون لتاروم مظلمة. الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصلت به ألف تثنية، ألف التثنية أو واو الجماعة أو ياء المؤنث المخاطبة. ولا تنسوا بأن الأفعال مبنية إلا الفعل المضارع، فإنه معرب ما لم تلحقه نون إحدى نوني التوكيد أو نون الإناث، ولذا الكلام فيه برق فقط. أما الأفعال فعل الماضي وفعل الأمر فلا إعراب فيه، فهما مبنيان فالكلام ليس فيهما، وإن الكلام هو الفعل المضارع الذي لم تتصل به لا نون النسوة ولا إحدى نون التوكيد. من الفعل المضارع من صوره التي يعني كلام فيها فيما إذا كان من الأفعال الخمسة. ما هي الأفعال الخمسة؟ كل فعل مضارع اتصلت به ألف اثنين أو جماعة أو ياء المؤنث المخاطبة. ألف الاثنين تكون للمخاطبين مذكرين أو مؤنثين، أنتما تصليان مذكرا أو أنتما تصليان مؤنثا، أو غائبين هما يصليان، ولكن إذا كان مؤنثا تقول هما تصليان، أو واو جماعة، واو جماعة تكون للمخاطبين هم يصلون، أنتم تصلون والله الغائبين هم يصلون. أما ياء المؤنثة فلا تكون إلا مخاطبة، أنت تصلين. لهذا سميت الأفعال الخمسة، سميت الأفعال الخمسة. قال: واجعل لي نحوي يفعلان، واجعل لي نحوي يفعلان، فيفعلان كل فعل مضارع كان على هذه الصورة فهو من الأفعال الخمسة، لأنه اتصلت به ألف. لكن ألف التثنية أريد أن أنبهكم، ألف التثنية وواو الجماعة هذه أحيانا تكون، أو هذه أحيانا تكون ضمائر وأحيانا تكون حروفا. المؤلف عمم قال لي نحوي يفعلان، لأنك إذا قلت الطالبان يحفظان دروسهما، هنا يحفظان الألف كي تعربها فاعل. بس إذا قلت مثلا على لغة، ما قلتش أكلوه البراغيث، على اللغة التي جاءت على وفق قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يتعاقبون فيكم ملائكة، هذا إضمار قبل الذكر. فإذا قلت مثلا يصليان الطالبان أو يحفظان الطالبان، الطالبان فاعل والآلف هذيك حرف دال على التثنية، ماهوش ضمير. المؤلف هنا عمم قال: واجعل لي نحوي يفعلان النون، فسواء أعرب هذا الألف أو الواو أعرب ضميرا فاعلا وهو ضمير رفع متصل أو كان حرفا دالا على التهنئة وعلى الجمع. واجعل لي نحوي يفعلان النون رفعا، معناه ارفعها بثبوت النون، ارفعها بثبوت النون. واجعل لي نحوي يفعلان النون رفعا، والله خبير بما تعملون، ارفعها بثبوت النون. واجعل لي نحوي والله المثنى كيف تقول؟ ووجد من دونهم امرأتين تذودان. الأدب قال ما خطبهما، وجعل من دونهما ووجد من دونهما امرأتين، من دونهما امرأتين تذودان، تذودان مثنى. وجعل لي نحوي يفعلان النون يعني وجودها رفعا وتدعينا، هذه مسندة ليش؟ لياء المؤنث المخاطبة فترفع أيضا بثبوت النون وليا فاعل. وتسألون، هذه النون للإطلاق، الألف للإطلاق، تسألون وتسألون. إذن كأنه استغرق في هذا البيت الأفعال الخمسة، لأن يفعلان فيها تفعلان المخاطب كما سبق، وتسألون فيها الغائب يسألون، واضح؟ وتدعينا المؤنث المخاطب. وجعل لي نحوي يفعلان النون أي وجودها رفعا نيابة عن الضمة، وتدعينا كذلك، وتسألون. ثم بينا حالة الجزم، قال وحذفها للجزم والنصب سمة، حذف النون في حالتي الجزم والنصب علامة. فإذا كانت هذه الأفعال في حالة النصب أو في حالة الجزم حذفت منها النون، كقول الله تبارك وتعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. وحذفها للجزم والنصب سمة، ايش معنى سمة؟ علامة. كلم تكوني لتروني مظلمة، ذكر هذا المثال. لم تكوني، لم حرف نفي وجزم وقلب، تكوني مجزوم بلم، علامة جزمه حذف النون نيابة عن السكون لأنه من الأفعال الخمسة والياء فاعل. لتروني هذه كما سيأتي تسمى لام الجحود، وتروني مجزوم بأن المضمرة بعد لام الجحود، وعلامة جزمه حذف النون وليا فاعل مظلما مفعول به. شفت المثال اللي ذكره؟ قال لها وكان مثلا، قال لها لم تكوني لتقبلي المكوث في البيت، والله لتقبلي تسلط الرجل عليك، جم يقول ثاني هذه، والله لتقبلي، والله لتقبلي، والله لتقبلي أن يضعوك في ثوب كأنك في شكارة. لكن شوف كيف هما حتى يقروا في النحو، يقروا في التاريخ، يقروا في الفقه، فضل عن الفقه. يعني الأمثلة اللي يجيبوها أمثلة تربي، لأن المسلم مهما كان في أي حال كان وفي أي موضع ومع أي كان يتحدث فهو مسؤول عن أحكام ربه، فهو في كل حال وفي كل زمان يبلغ أحكام الله ويحافظ عليها. حتى في هذا المثال اللي ذكره لم تكوني لتروني مظلمة، مظلمة هذه المظلمة سمعنا لحقتها بنفسك أو لحقتها أو مظلمة إذا تبرجت، إذا تبرجت هي ظالمة، وإذا عصت زوجها هي ظالمة، وإذا طلبت طلاقه من غير ما بأس هي ظالمة. لم تكوني لتروني مظلمة، واضح؟ كيف يا رب؟ يعني عجب من تتبع الأمثلة اللي ذكروها النحاة. اللهم إلا إذا كيجيب بيت نتاع شعر نتاع العرب بيستدل بها على إثبات اللغة، هذه مسألة أخرى. لكن هو المثال الذي اختاره، يختاره المثال لرب الناس، مسلم ومسؤول في كل حين عن دينه كيف ما كان. وحذفها للنصب للجزم والنصب سماء، زيد كلم تكوني لتروني مظلمة. طيب أنهى الكلام على ما ناب فيه حرف، انتقل إلى أمر آخر وهو الإعراب المقدر، إعراب المقدر في الأسماء، الإعراب المقدر غير الذي لا يظهر. فقال: وسم معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما. الاسم إما الاسم إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون معتلا. الاسم المعتل هو ما كان في آخره حرف علة، حروف العلة ثلاثة: الواو والياء والآلف. الآلف المقصود بها بديهي اللينة، ما نتكلموش على الآلف اللي فوقها همزة، كيف؟ الآلف اللينة، والآلف اللينة لا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، كالمصطفى وموسى والهدى والتقوى والرغبة. هذا اسم معتل ويسمى مقصورا، ويسمى ليه لا يسمى مقصور؟ لأنه مقصور على حالة واحدة، حور مقصورات بالخيام، غير راجل هبر قاعد غير في الدار. فمقصور معناه مقصور على حالة واحدة لا يتعداها، وضع إذا كان آخره ألف لينة، ألف لينة، ألف لينة، لكنها ألف أصلية لازمة. هل ليش لازمة؟ أو إذا كان ألف الإطلاق، ألف الإطلاق إحنا نقول الألف اللازمة، ما ألف الإطلاق والله شيء، هذا خطأ. فالألف اللازمة وهي في موسى والهدى والتقوى وغيرها ألف لازمة، فهذا يسمى مقصورا. قال: وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى. فالمصطفى اسم مقصور. والمرتقي فهذا كذلك اسم معتل آخره ياء، لكن آخره ياء قبلها كسرة وليس قبلها فتحة كظبي. واضح؟ نتكلم عن الاسم المنقوص الذي آخره ياء قبلها كسرة، هو في الحقيقة الاسم الذي آخره ياء قبلها فتحة كظبي وسبي ودلو، هذا أيضا اسم معتل، ولكن هنا مراده بالاسم المعتل الاسم المعتل في هذا الباب. إيه؟ فمراده بالمعتل ليس المعتل العام، بل المعتل في هذا الباب، وهو نوعان: ما كان آخره ألفا لازمة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، وما كان آخره ياء قبلها كسرة. هذا معتل في هذا الباب، ولهذا قال: وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما. المرتقي الذي يصعد فاش في المكارم لا في المخازي، مكارم كأنه جعل المكارم درجات، كل يوم يطلع فيها درجة. مربون لا إله إلا الله، ربما الإنسان اللي يحفظ الألفية والله يمر بهذه الكلمات مرور الكرامة، لا لا لا، الكرام هم الذين يتأملون ويتدبرون، هذا يمر العفاريت كيف؟ يبخل على نفسه ما يتأمل كلام الناس، هذو أهل علم ما يلعبوش كل كلمة. وسمي معتلا، سمحوا لي أنا راني نخرج شوية على خاطر ربما هذا الدرس نتاع النحو ثقيل شويه ويابس، يا هذا الانسان يبغي يحمر كاش ما يروح شويه. وسمي معتلا من الاسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما. المرتقي اذا كذلك اسم معتل اخره يا قبلها كسره. طيب ما اعرابه؟ قال: في الاول الاعراب فيه قدر جميعه، هذا المقصور تقدر فيه جميع حركات الإعراب، والمانع من ظهورها التعذر، لأنه لا الألف لا تقبل الحركة مطلقا، سمي معتلا من الاسماء ما في المصطفى والمرتقي مكارما في الاول الاعراب فيه قدر جميعه. فتقول جاء موسى ومررت بموسى وسلمت على موسى، فالاول مرفوع بالضم المقدر على الالف منع من ظهورها التعذر، وهذا منصوب بفتح المقدر على الالف كذلك، وهذا هو مجرور بكسر المقدر على الالف. في الاول الاعراب فيه قدر جميعه ثم ذكر اسمه وهو الذي قد قصر، اي وهو الذي يسمى مقصورا، وهو الذي يسمى مقصورا. فالاول الاعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر، والثاني كيف يسمى؟ منقوص. قال سمي منقوصا لانه تحذف ياؤه عند التنوين، قل هذا قاض داع في حالة الرفع تحذف ياؤه، إذا كان منونا مرفوعا حذفت ياؤه، لكن إذا جئت في أوله بالألف واللام رجعت إليه الياء، قل هذا هو القاضي أو الداعي، لكن قل قاض داع فاقض ما أنت قاض، فاقض ما أنت قاض. واضح. قال والثاني منقص. طيب الثاني ليس كالأول، ونصبه ظهر. هذا الاسم المنقوص يرفع بالضمة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل، ويجر بالكسرة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. قل سلمت على القاضي والله أعجبني كلام الداعي، يوم يناء استمع يوم ينادي المنادي. لينذر يوم التلاقي. ما تغركش القاف كي راهي موجوده هكذا، لا هذه مساله اخرى القراءه. كيف القراءه اللي قلت تعرفها خلاص، نجيب دعوه الداعي اذا دعان والله، هذيك مسائل القراءه امر متبع، لكن هو لا يمنع هذا انه اسم مالك منقوص. ففي حالة النصب الاسم المنقوص في حالة النصب تظهر عليه الفتحة لأنها خفيفة، وتقدر عليه الكسرة لماذا؟ للثقل، وكذلك تقدر على آخره الضمة للثقل. لهذا قال والثاني منقوص ونصبه ظهر، ونصبه ظهر. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، مناديا ينادي للإيمان. وضع سواء أكان، يعني النصب يظهر سواء أكان منونا أو كان معه الألف واللام، النصب يظهر سواء كان منون مناديا أو غير ذلك. وضع يقول أجبت الداعية داعي، فينصب ويظهر عليه الفتح من غير فرق بين منونين ومفتتحين بألم. لهذا قال والثاني منقص ونصبه ظهر ورفعه ينوى يقدر كذا أيضا يجر. الثاني منقص ونصبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر. الأسماء العربية تكون معتلة يكون في آخرها ألف أو في آخرها واو، في آخرها ألف أو آخرها ياء، ما كانش في آخرها واو. ربما تقولوا ذو هذا ما هوش اسم واحد، ذو ليس اسم شخص، ذو هذا معروف يعني بمعنى صاحب اسم قلنا. والله كذلك مثلا فو، لكن هذا ذو بمعنى صاحب، و والله ذو اللي هي اسم موصول في لغة بعض العرب، وكذلك فو، لكن هذه معربة بالحروف كما سبق، معنى هذه حروف، هذه معربة بالحروف لأن فو فم فو. فالأسماء العربية ليس في آخرها لا تنتهي ب و، مش عربي. أنتم تعرفوا اللي كان اسمها كثير منتهي بالواو دحوا راحوا ايه عبوا حموا. كاش واحد سموك يا ما يقلقش احنا رانا نقرروا مساله تاع كلام لا تثريب فيها على الناس. شكون اللي سمى روحه غير واحد؟ ما سماوه واحدين فاكين ما يعرفوا. زاد احنا اهل المغرب يختصروا يعبوا بالك من عبد القادر ولا مش عارف. لهذا بعض ابن الحاج والله نقل عن بعض اهل العلم وهو كلامه والله اعلم قال لك اللي شعر اهل المغرب قال لك اهل المغرب تواضعوا حتى ولوا لسماواتي يعني كانهم يستكثروها في انفسهم فولوا يختصروها. واهل المشرق سيظهر لي ذكر تبدلت الامور تغيرت يعني. فالاسماء العربيه لا تنتهي باش بالواو. قال في الاول الاعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر والثاني منقص ونصبه ظهر ورفعه ينوى كذا ايضا يزر. لما قلنا بانها بان الاسم المنقوص تقدر عليه الضمه للثقل والكسره للثقل معنى ذلك انه لا ليس ممنوعا ان تظهر عليه. ولذلك احيانا ربما ظهرت عليه في كلام العرب في بعض الاشعار مثلا يمكن تظهر. واضح كيف؟ فالمنقوص المقصور لا يظهر عليه متعذر لكن هذا قلنا ثقيل. لكن لا ينبغي الانسان يقول اي هو ثقيل وانا انظهر لا. ومن يجي هذا في الشعر اما الاصل فلا تظهر انه والله تخطئ فيه ثم بعد يقول لكم قول لهم اودي هذا غير ثقل انا انظهر لا. لهذا جاء في بعض اشعار العرب ظهور الكسر مثلا او اسمع لهذا البيت فيوما يوافينا الهوى غير ماضي ويوما ترى منهن غولا تغول. فيوما يوافينا الهوى غير ماضي هذا ماضي غير ماضي هذا اسم هذا اسم منقوص. الاصل كي يقول غير ماضي غير ماضي لكنه قال غير ماضيين غير ماضيين. الياء مشده والله مخفه ايش مشده الياء مشده الياء اللي في الداعي والساعي ما يمشده. فيوما يوافين الهوى غير ماضيين ويوما ترى منهن غول الدعوة لا يتكلم على النساء ومعاملتهن لمن يميل اليهن يقول يوما ينجزنا وعودهن أو يصلنا من يميل إليهن وصلا متقطعا. هذا معنى غير ماضي يعني غير متصل. فيوما يوافين الهوى غير ماضي ويوما ترى منهن غولا تغول ويوما يقطعن الصلة فيهلكن من يميل إليهن. فهن بين شرين إما وصال متقطع وإما هجران مهلك. الشاهد وين؟ فيوما يوافين الهوى غير ماضيين ويوما ترى منهن غولا تغول. إيه نعم هذا كما قلت لا ينبغي الإنسان يقول لأن هذا يعني راه الثقل برك أنا أرتكب هذا الثقل. وعلى أن تتحوش على الثقيل العربية أصلها الخفيف التخفيف. وكذلك يعني هناك على كل حال استثناءات وردت في الشعر في هذا الباب كقول مثلا الشاعر ولو أن واش باليمامة داره وداري بأعلى حضر موت اهتدى لي. كأنه يتطير وقال الله وإياكم من الطيرة. يعني واش يقول ولو أن واش باليمامة داره يعني لو أن هذا الواش الذي يريد أن يشي بي ويبلغ عني لو كان بعيدا عني بعدا كبيرا بحيث بيني وبينه مسافة بعيدة فإنه يهتدي إلي ويعرفني. ولو أن واش باليمامة داره وداري بأعلى حضر موت اهتدى لي. الشاهد وين فيه واش ولو أن واش الأصل كيف يقول ولو أن واشيا لأنه اسم منقوص في حالة النصب لأنه اسمه إن، لكن قال واش، فكان في هذه في هذا البيت هو منصوب بالفتحة المقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين. ولو أن واش باليمامة داره وداري بأعلى حضر موت اهتدى لي. ثم قال في الأمر الأخير وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتل العرف. أنا أتكلم عن الأفعال المعتلة بعد أن نهى الكلام على الأسماء المعتلة وكيف تعرب الأفعال المعتلة. وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتل العرف. فالمعتل بالألف كيسعى ويرضى ويخشى، والمعتل بالواو كيدعو ويغزو ويسمو ويسرو، والمعتل بالياء كيجري ويمشي وينمي. فهذه أفعال المعتلة إعرابها باستثناء، إعرابها ليس بالحركات الأصلية، فيها ما هو مقدر، طارة يقدر الإعراب إما للتعذر، التعذر فاش يكون في الألف، وإما للثقل في الواو والياء، وتارة يكون الإعراب بالحذف. ولهذا قال وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف، عرف بأنه معتل. فالآلف تنوي فيه غير الجزم، إذا كان معتلا بالآلف فإنك تنوي فيه الرفع والنصب، فتقول يسعى مثلا، يسعى المؤمن في مرضات ربه، فهنا يسعى مرفوع ما لم تلحظ ضمن المقدرة على الآلف من عن ذوري التعذر. وإذا جئته به منصوبا تقول لن يسعى الصالح في الشر، فهنا منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف من عن ظهورها التعذر. فالآلي فنوي فيه غير الجزم، وغير الجزم ما هو؟ الرفع والنصب. في حالة الجزم سيذكره فيما بعد نستوفيه وحنايا، في حالة الجزم تحذف الألف وتقول لم يسعى فلان في الشر، فالآلي فنوي فيه غير الجزم، أما في الجزم فتحذفه ويكون حذف حرف العلة نيابة عن السكون، نيابة عن السكون. فالآلي فنوي فيه غير الجزم. طيب والمعتل بالواو والياء وأبدي نصب ما كيدعو يرمي. إذا كان المعتل بالواو والمعتل بالياء منصوبا فإن النصب يظهر عليه ما لخفته، لم ندعو من دونه إلها، ندعو راه معتل بالواو وراه منصوب فظهرت عليه الفتحة لخفتها، وكذلك إذا كان معتلا بالياء. فالآلي فنوي فيه غير الجزم وأبدي نصب ما كان كيدعو وما كان كيرمي. والرفع فيه منوي، فيه نفيما، فيه يدعو ويرمي، ولكن هذا الرفع الذي تقدره والرفع فيه منوي، هذا الذي تقدره هو للتعذر ولا للثقل؟ للثقل. والرفع فيه منوي أي في المعتل بالواو والياء. واحذف جازما ثلاثهن. إذا جئت إلى حالة الجزم فإنك تحذف الألف وتحذف الواو وتحذف الياء، فتشترك الأفعال المعتلة في أن حذف حرف العلة ينوب فيها عن السكون، هذا هو الذي ذكره في الأخير. واحذف جازما ثلاثهن. والمعتل بالآلف يقدر فيه الضم، الضمة والفتحة، لاش للتعذر. والمعتل بالواو والياء يقدر فيهما ضمة وكسرة للثقل وتظهر الفتحة، والثلاثة يحذف حرف العلة فيها فيكون علامة للجزم. واضح؟ قل آلي فانوي فيه غير الجزم وأبدي نصب ما كان يدعو يرمي والرفع فيه ننوي محذي الجزم ما فلذهن تقضي حكم الجزم. أنا أقرأ الأبيات الأخير. قال علي الرحمة وما بتا وآلفين قد جمعا يكسر في الجر وفي النصب معا كذا أولات ولا اسما قد جعل كأذرعات فيه جاء أيضا قبيل وجر بالفتحة ما لا ينصرف لم يضف أو يكو بعد أن ردف وجعل لي نحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون وحذوها للجزم والنصب سمة كلم تكوني لتارون مظلمة وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما فالأول الإعراب فيه قدرا جميعه وهو الذي قد قصر والثاني منقص ونصبه ظهر ورفعه وكذا أيضا يجر وأي فعل آخر منه ألف أوه نوياء فمعتلا عرف فالآلف أنوي فيه غير الجزم وأبدي نصب ما كيدعو يرمي والرفع فيه من يحذف الجزم فلذهن تقضي حكم اللازم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.